زيارة بلا موعد، تمثيلية من تأليف أحمد حلمي، إخراج محمد عثمان. سعدية، سعدية. نعم يا ست هاني. احنا مش هنتغدى النهاردة في البيت يا سعدية. حاضر يا ست هاني. وحضرتك مش هتتغدي في البيت ليه يا ماما؟ عشان حاجي معاكم المحطة يا حبيبتي. وليه بس التعب ده كله؟ ما تخلي حضرتك مستريحة. لا يا حبيبتي، انا لازم اطمن على الاولاد ووصلهم بنفسي لغاية المحطة وسلمهم بإيدي للمشرفة بتاعت المدرسة. إيه؟ هي مش هتستنانا على المحطة؟ أيوة يا ماما. خلاص خلاص بقى، هي تستلمهم بنفسها علشان الواحد يبقى مرتاح وقلبه مطمن. ما احنا هنرجع في أجازة نص السنة يا ست. معلش يا روح ستو، برضو لازم أطمن عليكي وعلى أخوك يا عادل. ما تخافيش على دالي يا ست، أنا واخد بالي منها كويس. يا أخو يا خد بالك أنت من نفسك الأول. سلام. هو أنت دايما مسحوب من لسانك كده؟ معلش يا ماما، أصلاً اللي قلت له ياخد باله من أخته. طيب يا مديحة يا بنتي، بس ياك بقى يعمل بالوصية. طبعا يا ستو طبعا. يلا بينا يا أولاد عشان نوضى بالشن. حاضر يا ماما. استني يا مديحة استني. نعم يا ماما. تخلي السواق يحضر العربية إمتى بقى؟ يعني الساعة 11 كويس. مش بدري ده يا بنتي؟ لا معلش يا ماما، حضرتك عارفة أن السكة الزراعية طويلة وإحنا بنحب نمشي على مهلنا. هو مش مضحك برضو اللي هيسوق العربية؟ أيوة يا ماما. طب كويس خالص، علشان انا عاوزه لسطه مدبولي ينظف الاسطبل ويروح يشتري تبن للخيل. ما يلا بينا بقى يا ماما. حاضر يا عادل حاضر. عاوزه حاجه تانية يا ماما؟ لا يا روح ماما، روح انت بقى وحضري لهم الشنطه. حاضر. يلا يا اولاد. وانت يا سعديه. نعم يا ست هاني. روحي قولي للاسطه مدبولي يحضر العربيه الساعه 11، وفهميه ان الاستاذ مدحت هو اللي هيسوقها ويوصل الاولاد للمحطه، وبعد ما نمشي يبقى بقى يروح يشتري التبن بتاع الخيل. ها؟ أيوة. وكان عاوز حاجة تانية يبقى يروح يشتريها معاه بالمرة. حاضر يا ست هاني. اسمعي. أيوة. ما تنسيش كمان تقولي للأسطى محمد الطباخ يعمل سندوتشات للأولاد، ها، علشان ياخدوهم معاهم وهم مسافرين طبعا. ها؟ حاضر يا ست هاني. مش كفاية كده يا عادل، ولا عاوز تحط حاجة كمان في الشنط؟ نحط برطمان مربى كمان يا ماما. تاني يا عادل مربى تاني؟ دي الشنطة كلها بقت برطمانات مربى. أنا أصلي بعزم على أصحابي اللي في المدرسة يا ماما. ما هو اللي أنت واخده ده يكفيك ويكفي أصحابك. لا مش كفاية، علشان أنا بدلهم وباخد منهم. تاخد منهم؟ تاخد منهم إيه؟ أخد منهم حاجات تانية. زي إيه يعني؟ زي المطوة اللي اديتها لأمك الممدوح. آه بقى هي الحكاية كده. أيوة. حاضر يا سيدي، من عينيا الاتنين، بس إياك الشنط تساع. لو ما ساعتش أنا هخليها تساع. هو ايه اللي خلاك تفكر انك تدي مطوه هديه لعمك ممدوح؟ انا اصل لقيتها رخيصه، برطمانين اتنين بس. برطمانين مربى على حته مطوه قديمه؟ قديمه؟ ده الواد ما كانش عايز يديها لي برطمانين، كان عايز ثلاثه، لكن انا اديت له برطمان فراوله وبرطمان مشمش، اصل انا ما احبش المشمش. وبعد كده دفعت 25 قرش عشان اكتب عليها اسم امك الممدوح. طب يا سيدي ما تزعلش، دلوقتي بقى نبتدي نوضب شنطتك انت يا داليا. يا ريت امك الممدوح يجي دلوقتي عشان يلحق يقعد معانا قبل ما نسافر. يلا بينا يا دالي، يلا هات الشنطة بتاعتك، يلا تعالي ورايا. على فكرة يا مدحت. أيوة يا حماتي. ممكن توصلنا أنت بالعربية الحنطور لغاية المحطة؟ مفيش مانع، بس ليه هو اللص مدبولي ماله؟ لا ما ملوش. أنا عاوزاه بس يروح يشتري التبن بتاع الخيل، ها، وينظف الاسطبل اللي بقاله اسبوعين ما تنظفش. انت هايله والله يا حماتي هايله، بتاخدي بالك من كل حاجه. انا عايزه اعرف كل حاجه علشان ما حدش يضحك عليا. ايوه انا ما احبش ابدا حد يغشني. طيب انا كنت عاوز اخد راي سيادتك في موضوع مهم. ايه هو؟ مجلس الاداره الاجتماع السنوي بتاعه هينعقد يوم 18 اكتوبر. ايوه. والاعضاء طلبوا مني ان اقول كلمه الافتتاح، فايه رايك؟ أنا رأيي بقى إنك لازم تقول الكلمة دي، لأن مجلس الإدارة كله ناس أكابر وأصحاب مناصب كبيرة، وأنت يا عم دلوقتي بقيت إيه؟ بقيت شخصية بارزة بقى في المجتمع. الله يخليك يا حماتي، الله يخليك. أنا مش ناس الجميل اللي أنت عملتيه فيي أبدا، خليتيني أقف على رجلي وشق طريقي في المجتمع لغاية ما بقيت زي ما بتقولي كده شخصية بارزة في المجتمع. طبعا طبعا ضروري لازم أقف جنبك، مش أنت جوز بنتي يا حبيبي؟ عمو ممدوح جه. عمو ممدوح جه. اهلا اهلا اهلا اهلا، يا صباح الخير عليكم جميعا. ها ازيكم يا اولادي عفريت؟ الله يسلمك يا عم. هتوحشونا يا عفريت، ما مش كده سي عادل؟ هنعمل ايه بقى يا عم؟ اصل المدرسة هتفتح. على فكرة يا عم انا السنة دي هخش فريق كورة. صحيح يا عادل؟ ايوه يا بابا، المشرفة هي اللي قالت لي كده. عظيم عظيم، عقبال ما نشوفك كده كابتن قد الدنيا. هتيجي معانا المحطة يا عم ممدوح؟ ضروري طبعا. امال هو معقول اني بوصلكوش؟ انا عايز اقعد جنبك يا بابا عشان امسك الكرباك. طب يا سيدي مفيش مانع، بس المهم وضبت شنطك اولا ولا لا؟ ايوه يا بابا اهو. وريني. الله، ايه ده؟ هم دول الشنط بتوعك؟ ايوه يا بابا. لكن الشنطه دي مش مقفوله يا اخي. اصلي فيها حاجات كتيره ومش عايزه تتقفل. وهو ده معقول برضه تسافر بالشكل ده؟ الله، انت حاطط فيها ايه؟ برطمانات مربى. طيب يبقى لازم تتقفل كويس لحسن البرطمانات تنكسر. تنكسر يا خبر؟ ما تخافش ما تخافش، هربطها لك بدباره. روح جيب دباره من عند سعديه. ها حاضر يا بابا. وانت ازيك يا استاذ ممدوح؟ الله يسلمك يا دوله تاني، ما هي ماشيه. على فكره وحضرتك هتيجي معانا واحنا بنوصل الاولاد المحطه؟ ايوه امال ان شاء الله. ليه في حاجه؟ لا بس اصل الجو وحش، كنت بقول يعني حضرتك ما تتعبيش نفسك. فعلا الجو الظهر انه هيقلب. لا ما تتعبوش نفسكم، انا جايه معاكم، يعني جايه معاكم. الدبار هي يا بابا. هات يا سيدي هات. ايوه امسك بقى قصادي كده. ايوه اهو كده كويس. شوف سكينة بقى عشان نقطع الدبارة دي. سكينة؟ هات يا أنكل ممدوح المطر بتاعتك. اهي يا سيدي. اتفضل يا بابا. ايوه كده اهي. الشنطة دلوقتي اتقفلت، ما بقاش في خوف عليها. دلوقتي بقى تروح تكمل لبسك وتستعجل ماما عشان ما تتأخرش عن ميعاد القطر. حاضر يا بابا. وانا هستناكوا في الجنينة. الله، ايه ده؟ مين اللي هناك؟ ده انا. حضرتك عايزة حاجة يا يعني؟ تسمح تقولي سراية مين دي؟ سراية دولة تاني، ودي الجنينة الخصوصية بتاعت السراية. ايوه عارفة. ولما حضرتك عارفة تخش فيها بالشكل ده ازاي؟ وفيها ايه يعني؟ الظاهر ان حضرتك غريبة عن العزبة دي. فعلا انا لسه جاية امبارح وسكنت في مضيافة عم سليمان. تسمحي تقوليلي ازاي تدخلي بيوت الناس كده من غير اذن؟ احب الاول اعرفك بنفسي، انا امينة محمد علي. تشرفنا. وحضرتك؟ ممدوح. تشرفنا. الحقيقة اللي جابني العزبة دي ان ليا صديق فيها ما شفتوش من سنين. انا اصلي طول عمري ساكنة في اسكندرية. بتقول ان ليكي صديق هنا في العزبة؟ ايوه. على فكرة هو مش الاستاذ مدحت ساكن في السراية دي برضو؟ ايوه. ليه، هو في حاجة؟ لا لا لا ما فيش، بس كنت احب اقابله. تقابليه؟ ايوه. طب ما تتفضلي حضرتك من باب السرايا. باب السرايا الناحية التانية. ايوه انا عارفة ان باب السرايا من الناحية التانية، لكن ما حبيتش ادخل منه. شمعنى؟ هي مش الست اللي كانت واقفة من شوية بتكلم الشغالة تبقى مرات الاستاذ مدحت؟ ايوه هي. طيب بقى اذا كنت تعرفها ومصلحتها تهمك زي ما انا شايفة كده يعني، يبقى مفيش داعي تخليني ادخل من باب السرايا زي ما بتقول. والله يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. روح قول لمدحت وبهدوء كده ان امينه محمد علي هنا وعاوزه تقابلك. يلا يا عادل، يلا انت تعالي. حاضر يا ماما. انا شخصيا ما عنديش مانع انهم يشوفوني، لكن هم عندهم مانع، علشان كده انا بحاول اني ما اضايقش حد. تسمح لي ادخل؟ انا عارفه انك هتتضايق لو انا دخلت. وهو كذلك، انا هقول له بس تعالي خش المنظره هنا علشان ما حدش يشوفك. حاضر حاضر يا استاذ ممدوح. مدحت مدحت. ايوه. تسمح دقيقه واحده. ايه في حاجه يا استاذ ممدوح؟ ما تزعلش. ايه في ايه؟ انت عارف ان في واحده ست سكنت في مضيفه عم سليمان؟ ايوه انا سمعت كده. انت تعرفها؟ قصدك ايه؟ الست دي هنا انا دخلتها المنظرة وعايز تقابلك. تقابلني انا؟ ايوه. اسمها ايه دي؟ امينة محمد علي. امينة محمد علي؟ ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ انت تعرفها؟ لا لا لا لا ابدا ابدا ما اعرفهاش انا. طبعا العموم لما اروح اقابلها، بس بعد ما اسلم على الاولاد واعتذر لمديحه ان مش هقدر اوصلهم لغايه المحطه. اذا سمحت انت بقى يا استاذ ممدوح تبقى توصلهم انت. ايه اللي جابك؟ رجلي رجلي هي اللي جابتني يا استاذ مدحت. يا عظيم. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت اتغيرت قوي. ايوه اتغيرت اتغيرت. ده انا ما كنتش هعرفك، ده انت كنت جلد على عظم اخر مره شفتك فيها. على العموم ده كان من مده طويله. من مده طويله. ايوه ايوه ايوه. وبقيت جريء كمان، ورحت اتجوزت وخلفت من غير ما تعمل حسابك ليا. ليا انا يا استاذ مدحت، لمراتك الاولانيه. امين. انا انت ايه مالك مش عارف تتكلم كده؟ خانتك الشجاعه دلوقتي؟ مسير الحي لا يا استاذ مدحت، انت كنت فاكر ايه؟ اني مش هعرف طريقك؟ ده انت لو كنت في سابع ارض برضو كنت حلاقيك. أمينة أرجوك يا أمينة. كده تسيبني معلقة؟ لا أنا طايلة سامة ولا أرض، ما كانش هين عليك حتى تطلقني. كفاية كفاية أرجوك أرجوك. إيه مالك وقعت من طولك كده ليه؟ حد يهرب من مراته ويسيبها طول المدة دي من غير ما يعرف عنها أي حاجة؟ إن كانت عايشة ولا ميتة، بتاكل ولا مش لاقية تاكل؟ أمينة أنا أنت إيه؟ أنت ولا حاجة. الله. بس احب اقولك اني قدرت اصلب طولي بعد ما سبتني، ما انهارتش زي ما انت انهارت دلوقتي، كفحت وقدرت اعيش وحدي مع نفسي. طيب الحمد لله يا امينه الحمد لله. عملت ايه؟ هعمل ايه؟ ما انت قفلت في وشي كل الابواب. لو كنت طلقتني يمكن كنت فكرت اتجوز، لكن سيادتك ما هنش عليك حتى تديني حريتي، وعيشتني في ام مش عارفه اخرج منه. كان في ناس كتير عاوزه تتجوزني، وانا كنت مستعد اتجوزهم، لكن للاسف مفتاح الام ما كانش معايا. وايه اللي خلاك تسيب اسكندريه وتيجي هنا؟ صدفه. كنت بفتح الجورنال وشفت صورتك، وقريت مقاله عنك وعن حماتك الغنيه، وعرفت انك بتلعب بالفلوس لعب، وانا مش لاقيه حتى بالي العب بيه. قطعت تذكره في القطر وجيت على هنا عشان تهدديني، مش كده؟ ايوه. اذا كنت بتسمي الست اللي بتطلب فلوس من جوزها انها بتهدده، فانا فعلا بهددك. قعدت ادور على قسمه الجواز بتاعتنا، ما لقيتهاش لانها كانت ضاعت مني. فرحت المحكمه وطلعت نسخه منها، كنت عاوزه اطلب الطلاق، وكان ضروري المحكمه هتحكم لي بالطلاق. لكن لما قريت بقى المقاله قلت اجي الاول واقابلك وأشوف إيه حكايتك. أيوة. وخصوصا إن في واحد مجنون وقع في حبي وعاوز يتجوزني، ولما قلت له إني متجوزة هددني بالقتل، وحبيت أسيب البلد وأهرب عشان ما يعرفش مكاني، تمام زي ما انت هربت مني يا أستاذ مدحت. يا راجل يا طيب يا اللي كلك إنسانية. هربت منه يعني؟ مين عزوز؟ هربت منه. طب ليه؟ لاني ما كنتش مرتاحه له، لاني بتجيله حالات عصبيه مفاجاه. حالات عصبيه مفاجاه؟ ايوه. يا خبر. حاولت كتير اني اهرب منه، لكن للاسف كان بيراقبني، وفي يوم من الايام قدرت اهرب منه، واديني جيت لك اهو. ظهر ان ربنا فتح عليك من وسع. على كل حال وباختصار كده يعني، انت تديني قرشين كويسين كده، ووعدك مش هتشوف خلقتي بعد كده. أمينة أنت الظاهر فهمة غلط، أنا شخصيا مملكش ولا حاجة. عارفة اللي هتقوله، لكن دولة هانم لازم تصرف عليا تماما زي ما بتصرف عليك. أمينة أنا ما أقدرش أتصرف في مليم واحد. أمينة أرجوك ما تكونيش قاسية عليا بالشكل ده، إذا كنت تحبي أنا مستعدة أطلقك. جينا بقى للنقطة الحاسمة، الطلاق. الطلاق دلوقتي ما بقاش ينفع. تطلقني بعد ما تسيبني 9 سنين؟ ده انا بهدلك واخلي اللي ما يشتري يتفرج. انت فاهم ان دخول الحمام زي خروجه؟ لا يا باشا لا، ده انا اتمرمطت 9 سنين، عاوز تطلقني كده وبمنتهى السهولة؟ طب حاول كده وشوف ايه اللي هيجرالك. على فكرة هي الست بتاعتك فين؟ بتوصل الأولاد للمحطة. وعندك أولاد كمان؟ أيوه. يعني الفضيحة بقى هتبقى فضحتين. لا لا لا أمينة أرجوكي بعيد عن ولادي، أنا ماليش في الدنيا غيرهم. قد كده بتحبهم؟ طبعا. وخايف عليهم؟ أنت أمينة انت عاوزه ايه بالظبط؟ عاوزه ايه بالظبط؟ لا, لا لا لا لا هدي نفسك كده, ما فيش داعي للعصبيه دي. انا مش عصبي ولا حاجه, مش عصبي ولا حاجه. اتكلمي, عاوزه ايه بالظبط؟ عاوزك تقول لاصحابك اللي في البيت دول اني انا ابقى مراتك. لا امينه ارجوكي بلاش بلاش, بلاش. طب بلاش, ما تزعلش, ما فيش داعي تقول لهم. طيب بس مع شرط نقعد كده على رواق ونتفاهم. نقعد على رواق ونتفاهم بس ارجوكي بسرعه قبل ما يرجعوا من المحطه. ها, هما كلمتين اتنين بس اللي هقولهم. طيب اقعد. مالك يا مديحه يا بنتي, ما بتتكلميش ليه؟ مش عارفه, مش عارفه يا ماما ايه اللي خلى مدحت يغير رايه وما يجيش معانا. مش بيقول انه هيقعد يكتب في الخطبه اللي هيقدمها قدام مجلس الاداره يا بنتي؟ وهي يعني الخطبه ما كانش يقدر يكتبها في اي وقت تاني؟ هو ده بقى اللي حصل. لا يا ماما, انا متهيألي ان في حاجه تانية. حاجه تانية؟ حاجه تانية ايه يا مديحه يا بنتي؟ بلاش الافكار الوحشه دي. استاذ ممدوح. ايوه يا مديحه. هان, ايه اللي حصل وخلى مدحت يغير رايه في اخر لحظه وما يجيش معانا؟ هو مش قال لكم؟ ايوه, بس انا مش مقتنعه بالسبب اللي هو قاله. عاوزاك انت تقول لي السبب الحقيقي. وش معنى انا بقى؟ عشان انتوا الاثنين كنتوا مع بعض ساعه ما غير رايه. ايوه, بس مش انا اللي خليته يغير رايه. انا ما بقولش انك انت اللي خليته يغير رايه, انا بقول ممكن تكون عارف هو غير رايه ليه. ابدا ابدا, انا ما عنديش اي فكره. على العموم يا مديحه يا بنتي, لما نرجع بالسلامه ان شاء الله نبقى نساله. ايوه يا ماما, ضروري لازم اساله, ضروري هساله. عم ممدوح. ايوه يا عادل. تخليني امسك الكرباج شويه. ايوه صحيح, ده انا ناسي انك بتحب تمسك الكرباج. اتفضل يا سيدي. متشكر. بس ما تستقواش على الحصان. ما تخافش يا عم, ما تخافش. شي شي. ادي يا سيدي اللي انا عاوزاه. ها, قلت ايه؟ قلت ايه؟ هقول ايه بس؟ انت عاوزه فلوس وانا معرفش اجيب لك الفلوس دي منين. معرفش بقى, انما لازم تدور وتلاقي طريقه. ما اقدرش اجيب لك فلوس. اجيب لك فلوس من الهوا؟ لا هتقدر. بقول لك عاوزه فلوس ولازم هاخدها. ولو ما قدرتيش؟ يبقى هاخدهم من دولتها. لا لا لا, ارجوكي ارجوكي بلاش بلاش. ما هو لو ما دفعتش يبقى ما فيش قدامي غيرها. انا مستعد ادفع لك اللي اقدر عليه. بس بشرط واحد, انك ما تجيبيش سيره لدوله هانم ومحدش يعرف انك مراتي ابدا. ها, لا الست بتاعتي ولا الولاد. في ناس كتيره مستعدين يدفعوا الالافات علشان يمنعوا الفضيحه. انا عارفه ان دوله هانم ست غنيه وطالعه فيها قوي, وعندها جوز بنتها طبعا فرخه بكشك, وانا عارفه انها مستعده تدفع المبلغ اللي انا عاوزاه علشان ما تكسرش بخاطر بنتها, وتعرف ان جوزها متجوز عليها وان الولاد لهم مرات اب. انت فكر صحيح اني معرفش ان عندك اولاد؟ انا قابلت البنت الصغيره امبارح وانا بتفسح بالحصان. تعرف انها بنت لطيفه قوي. وحرام انها تصدم الصدمه الكبيره قوي دي. امينه, ما تحاوليش تنرفزيني. امينه, ما تخلينيش افقد صوابي وافكر اني ان اقتلك. كده كده. والله عالي يا سي مدحت, ده احنا شمينا نفسنا قوي. الله, من امتى جات لك الشجاعه دي؟ من دلوقتي. من دلوقتي وديني بقول لك اهو. ايوه انا ممكن اقتلك قبل ما تهدمي حياتي. لا لا لا لا, مش علي انا الكلام ده, انت بتخوفني. ده انت ما تقدرش تقتل نمله, وعلى فكره انا ما عنديش نيه اني اهد حياتك. لاني مانيش غيرانه من مراتك, بالعكس ده انا عاوزاك تفضل الزوج المخلص الامين والاب المثالي زي ما انت كده تماما. انما اللي انا عاوزاه تامين لحياتي انا, عاوز استقر واعرف راسي من رجلي, وانا واثقه انك هتلاقي الفلوس اللي انا طلباها. تقدر مثلا تستلفهم. طيب انا هعمل اللي اقدر عليه, بس مش عارف هنقدر نتكلم فين. في اي حته طبعا غير البيت هنا. طبعا طبعا, لان مراتك هنا ومش لازم تشوف ضرتها. انا مستعد اجيلك المضيفه. انت عندك شغالين؟ وما انتش خايف ان حد يشوفك وانت جايلي؟ انا هجيلك بالليل. وانا ما عنديش مانع, إنك تزور مراتك في أي وقت. مراتي؟ أيوه. اللي هو قال أيوه. انت نسيت ولا ايه؟ لا, لا لا لا احنا لسه متجوزين يا استاذ مدحت. طيب طيب طيب انا هاجيلك بالليل بس واخري شويه عشان الشغالين اللي عندك يكونوا ناموا. انا ما عنديش شغالين بيناموا في البيت, انا عندي واحده شغاله بتيجي الصبح وتروح بعد الظهر. انا مش فاهم ايه اللي خلاكي تيجي هنا وتأجري المضيافه دي بالذات. ما قلت لك اني جايه هربانه من اسكندريه. ايوه فهمت. ما تخافش. فهمت. انا هختفي من حياتك بعد ما تديني الفلوس على طول. طيب بس المبلغ لازم يكفيني. اه طبعا طبعا طبعا. انا هاجي لك المضيافه الليله دي ونتفق على المبلغ اللي انت عاوزاه. الساعه كام؟ كده حوالي الساعه 11 بعد ما يناموا هم. ايه ده انت خارج يا مدحت؟ دي حقيقة. ايوه ايوه دلوقتي ده احنا بقينا بالليل قوي. معلش يا مديحة هتمشى شوية في الجنينة. انت مالك يا مدحت؟ ايه في حاجة شغلك؟ لا لا لا طبعا ما فيش حاجة. ايه مش معقول انت من الصبح وانت حالتك مش طبيعية. مين انا؟ لا لا لا ابدا ابدا ابدا. امال ما جيتش معانا ليه نوصل الولاد؟ ما هنا يعني كان علشان الخطبة, اكتب الخطبة بتاعت مجلس الادارة. مش معقول يا مدحت, مش معقول الخطبة تخليك ما توصلش ولادك لغاية المحطة. لازم يكون في سبب تاني. سبب تاني؟ سبب تاني ايه؟ ابدا مفيش سبب تاني. تكونش متضايق يا مدحت علشان الولاد سافروا حبيبي. وهيتضايق ليه يا دولت هانم مدام كل ما بتنتهي الاجازة بيسافروا؟ يعني هي دي حاجة جديدة عليه؟ على العموم بكرة الصبح ان شاء الله تكلمهم في التليفون وتطمن عليهم. ودلوقتي بقى هم زمانهم في عز النوم. ما تقلقش ما تقلقش عليهم انت بالشكل ده بقى يعني. انا مش قلقان عليهم يا حماتي, انا مش قلقان. طب يا حبيبي خش نام دلوقتي. طيب بكرة الصبح ان شاء الله هتلاقي نفسك كده زي الحصان. طب هخش نام حاضر بس بعد ما تمشى شوية في الجنينة. طب اخش نام انا بقى كده. طب استاذن انا. لا خليك استاذ ممدوح خليك انا عاوزك. طب تصبحوا على خير يا ولاد. استني يا ماما انا جايه معاكي. مش عاوز حاجه قبل ما انام؟ لا متشكر يا مديحه كتر خيرك. يلا بينا يا ماما. يلا حبيبتي تصبح على خير يا استاذ ممدوح. وانت من اهله. خير يا مديحه؟ عاوزني في ايه؟ انا استاذ ممدوح انا مش عاوزك تفهم غلط بخصوص يعني اللي حصل النهارده الصبح. دي حاجه ما تخصنيش. لا اصل انا يعني خايف لا تكون كبرتها اكتر من اللازم يعني. وايه اللي يخليني اكبر؟ الحكايه اصلها يا استاذ ممدوح بسيطه قوي وتافهه. طيب وتفه. خلاص يا سيدي. ايوه لكن طبعا المفروض اني اوضح لك الموضوع. وايه المناسبه؟ انا مش شايف ان في اي داعي. بيتهيألي ضروري لازم لان الموضوع ده حصل قدامك. ايه على كيف حر عايز توضح وضع؟ ايوه انا هوضح. الموضوع هو شكله غريب وانا طبعا مش عايز مديحة تقابل الست دي ولا حتى تشوفها. الاحسن تفتكر حاجة كده ولا كده وعلى العموم الموضوع اللي بيني وبينها انتهى خلاص واتسوى ومش هيتكرر تاني يا استاذ ممدوح. مش هيتكرر اصلها كانت بتهددني. بتهددك؟ ايوه لكن خلاص انتهى كل شيء انتهى. ايوه لكن التهديد ده حاجة مش كويسة. دول بيسموه بلطجة. أيوة. خصوصا لما يكون الشخص اللي بيهدد ده عنده مركز عنده فلوس, وخصوصا كمان لما يكون عنده زوجة وأولاد بيخاف عليهم زيك. أنا ما بلومكش على إنك اتخضيت لما سمعت اسمها, لأن الفضيحة زي ما هو واضح هي اللي خلتك تتخض. بس أحب أسألك سؤال واحد بس. أيوة. أنت متأكد إن الموضوع انتهى؟ أنا مش عايز أخش في تفاصيل. لما بس علشان خاطر الست الطيبة دي اللي تبقى بنت أخويا. أيوة. لازم أعرف وتأكد إن مفيش خطر عليها ولا على الأولاد, وإن الست دي مش هتهددك مرة تانية. خلاص أبدا أبدا يا أستاذ ممدوح. خلاص أنت دفعت لها حاجة؟ ولا مليم. طب ما وعدتهاش بحاجة؟ لا لا لا أبدا أبدا. يعني الموضوع انتهى خالص؟ أيوة أصل أنا مالك؟ أصل الحقيقة أنا غلطت غلطة وأنا في اسكندرية, وحصل إني وقعت في مشكلة, والست أمينة محمد علي دي عرفت المشكلة فجت تهددني. لكن أنا قلت لها إن ما كنتيش هتبعدي عني أنا هبلغ البوليس. خافت طبعا وقررت إنها تسيب المضيافة بتاعت عم سليمان في ظرف يومين ثلاثة بالكتير كده. على العموم أنا سعيد إني بسمع الكلام ده, والحمد لله انك ريحتني. دلوقتي اقدر اروح انام وانا مستريح. تصبح على خير. وانت من اهله مين؟ انا مدحت. افتحي. اهلا وسهلا، جيت في وقتك. اتفضل. شش، اقفل الباب اوام بسرعة. طيب طيب، ومالك مخضوض كده ليه؟ اديني قفلت الباب. الفطار يا استهان. طيب طيب يا سعدية، احنا جايين حالا، جايين حالا دلوقتي. يلا بينا يا مديحة يا بنتي نفطر. حاضر يا ماما. صباح الخير يا استهان. صباح الخير يا سعدية. تحب أصبلك الشاي دلوقتي يا ماما؟ لا يا حبيبتي، استني لما مدحت يجي. أنا مش فاهمة هو بيعمل إيه. عنده شوية شغل في أوضة المكتب، روحي قولي له يجي يفطر يا سعدية. حاضر حاضر يا ست هانم. بس إيه يعني إيه؟ إيه بس إيه يا سعدية؟ مالك، في إيه؟ في حاجة؟ أصل أنا لما رحت السوق يا ست هانم النهاردة سمعت الناس كده بتتكلم. يعني تتكلم؟ إيه؟ تتكلم عن ايه؟ عن اخبار وحشه قوي يا استهان. بيقولوا كده ان في جريمه حصلت. ايه؟ جريمه؟ جريمه؟ ايوه ايوه استهان، هنا في العزبه. ايوه استهان، وقريبه قوي من هنا في مضيافه عم سليمان. يا ساتر يا ساتر يا رب. ايه ده؟ يا خبر. صباح الخير. صباح الخير يا مدحت. سمعت سعدية بتقول ايه؟ ايه بتقول ايه؟ بتقول ان في جريمة حصلت في مضيافة عم سليمان. جريمة؟ ايوه. يا ساتر، ومين اللي اتقتل يا سعدية؟ اوعى تكون الست. هي يا ست هانم. هي الست اللي اجرت المضيافة، هي اللي اتقتلت. ايوه يا ست هانم. ايوه. ايه مالك يا مدحت، ما بتاكلش ليه؟ لا انا باكل اهو، انا باكل. ها وبعدين يا سعدية، احكي لنا ايه اللي حصل بالظبط، وسمعت الكلام ده امتى؟ دي البلد كلها يستهرم بتتكلم عن الحكايه دي. واتقتلت ازاي يا سعدية؟ اتقتلت ازاي وهي جوه المضيافه؟ حضرتك عارفه يا ست هانم ان المضيافه فيها اوضتين، اوضه نوم واوضه قعاد، والاوضه دي هي اللي لقوها فيها مرميه على الارض. ما يمكن تكون انتحرت. عرفوا منين انها اتقتلت؟ بيقولوا يا ست هانم انها انضربت بالسكينه في قلبها. يا خبر، وامتى حصلت الحكايه دي؟ والبوليس قال ايه؟ قال انها اتقتلت من امبارح بالليل. ايه؟ معقول برضو الكلام ده يا ناس؟ الله، مالك يا مدحت؟ مدحت ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انت مالك يا مدحت؟ ولا حاجه ولا حاجه مديحه، ولا حاجه ولا حاجه. استاذ ممدوح. ايوه استاذ ممدوح، مش لازم حد يعرف إن الست دي جت هنا امبارح. ست مين؟ الست أمينة محمد علي اللي اتقتلت دي. طيب مفيش مانع. طب أنا حكيت لك على اللي حصل بيني وبينها امبارح، لكن الخبر ده هزني قوي. أنا مش عاوز أتكلم في الموضوع ده تاني. أرجوك يا أستاذ ممدوح ما تفتحش الموضوع ده تاني. وعلى كل حال الجريمة دي ما لهاش أي علاقة باللي حصل هنا امبارح، مش كده يا أستاذ ممدوح ولا إيه؟ والله مش عارف، لكن بيتهيألي إن احنا لازم نتكلم في الموضوع ده من وقت من الأوقات. ليه ليه؟ أنت يا أستاذ ممدوح تفتكر إنهم هيعرفوا حاجة عن إني أعرفها يعني؟ أهو ده اللي أنا خايف منه. طيب هو لو احنا سكتنا وما اتكلمناش مش هيعرفوا حاجة يا أستاذ ممدوح؟ يا ريت. طيب يا ريت، أنا بدعي من كل قلبي. ايوه، لكن ده ما فيش حد شاف الست دي هنا غيرك انت بس، وبرضه ما حدش يعرف ان اعرفها غيرك انت بس. يعني لو سكتنا ما حدش هيعرف حاجه يا استاذ ممدوح. ما اعتقدش بالسهوله دي يا مدحت. انت مش قلت لي ان الست امينه دي كانت بتهددك؟ ايوه وانت قلت لها انك هتبلغ البوليس لو ما كانتش هتمشي من هنا. ايوه فعلا، هو ده اللي حصل بالظبط. وما شفتهاش بعد كده؟ ما كانش في داعي ان اشوفها بعد كده لانها خافت طبعا. مدحت. ايوه استاذ ممدوح، انت رحت عندها امبارح بالليل. أنا مش معقول أستاذ ممدوح، أوعى تكون فاكرني. أنا مش معقول أنا أبداً. آسف يا مدحت، مش معقول، لكن أنا عارف كويس إنك رحت لها امبارح بالليل، لأن البوليس لقى المطوة بتاعتي هناك كده، ويمكن يكونوا عارفوا دلوقتي إن المطوة دي بتاعتي. ضروري لازم هيسألوني. مش كده يا استاذ مدحت؟ ايوه. وانا طبعا مش هعرف اقول لهم ايه الا بقى اذا انت لحقت وقلت لهم الحقيقه. بتقول ايه؟ لقوا المطوه بتاعتك؟ ايوه المطوه اللي سفتها لك امبارح، فاكر؟ يا خبر، ده صحيح. لازم نفكر كويس يا مدحت، مفيش قدامنا وقت، يمكن يطبوا علينا في اي وقت. طب وهيعرفوا ازاي ان المطوه دي بتاعتك يا استاذ ممدوح؟ اسمي مكتوب عليها يا مدحت. انت ناسي ان عادل هو اللي كاتب عليها اسمي؟ ايه مالك سكت ليه؟ انا بصراحه ما اقدرش اساعدك الا اذا عرفت الحقيقه. استاذ ممدوح، استاذ ممدوح، انا ما قتلتهاش، ما قتلتهاش. انت امبارح يا مدحت كذبت عليا ودلوقتي كمان. الله. لكن انا لازم اعرف الحقيقه والا مش هقدر اساعدك. انا ما قتلتهاش، احلف لك بايه يا استاذ ممدوح اني ما قتلتهاش، ما لمستهاش خالص. انت مالك اعصابك يا مدحت، انت مالك اعصابك والا مش هنقدر نوصل لنتيجه. كل الكلام اللي قلته لي امبارح كان كذب مش كده؟ ايوه. يعني الست دي هددتك؟ ايوه. انت وعدتها انك هتدفع الفلوس؟ ايوه. واتفقت معاها انك تروح لها امبارح بالليل؟ ايوه ايوه. علشان تدفع لها المبلغ اللي اتفقتوا عليه؟ ايوه. كانت الساعه كام لما رحت لها؟ كانت الساعه 11. وهي اللي فتحت الباب؟ هي اللي فتحت الباب. كانت لوحدها؟ ايوه. لكن انا ما قتلتهاش، احلف لك بيه اني ما قتلتهاش. ايه الحاجات اللي الست دي ماسكاها عليك؟ حاجة مش مهمة. مفيش حاجة اسمها مهمة ومش مهمة، كل حاجة دلوقتي بقت مهمة، حتى الحاجات اللي انت فاكر انها بسيطة بقت مهمة دلوقتي. البوليس مش هيسيب حاجة، هيدور على اي خيط حتى لو كان رفيع خالص علشان يوصلوا للحقيقة. وانا لازم اعرف ايه الحاجة اللي ممكن تمسكها عليك الست دي وتضايق حماتك ولا براتك ولا الاولاد. مدحت، انا مش هقدر اساعدك الا لما اعرف الحقيقة. ايه الحاجة اللي مسكاها عليك الست دي؟ ايه الحاجه دي؟ استاذ ممدوح، استاذ ممدوح، الست دي، الست دي تبقى مراتي. ودلوقتي يا استاذ ممدوح، بعد ما عرفت الحقيقه، ناوي تعمل ايه؟ مدحت. ايوه استاذ ممدوح. مفيش حد هيسالك، ولا حتى البوليس. ازاي؟ ايه اللي هيخليهم يسالوك؟ المطوه اللي لقوها مغروزه في قلب الست دي مش بتاعتك. لكن قصدك تقول انك؟ لا لا لا لا لا، ابدا، مش ممكن ابدا يا استاذ. مش ممكن ليه؟ المطوه بتاعتي انا، مكتوب عليها اسمي انا. ايوه، لكن مش هتقدر تدافع عن نفسك. انا مش هحاول ادافع عن نفسي لاني ما عنديش اي دافع للقتل. الست دي ما اعرفهاش، ما فيش اي علاقه بيني وبينها. طبعا هيسالوني لكن مش هيوصلوا لحاجه. أنا زي ما قلت لك مش ممكن يحكموا على واحد بريء، كل اللي عمله إنه ضيع مطوته. أيوه، لكن هو ده الحل الوحيد علشان ننقذ الموقف. محدش يعرف حاجة بالموضوع ده، خصوصا مديحة والأولاد. بس دول كانوا هنا ساعة لما استلفت منك المطوة. أيوه، بس ما كانوش موجودين ساعة ما رجعتها لي. أنا مش عارف أقول لك إيه يا أستاذ ممدوح. ما تقولش حاجة، إحنا الاتنين لازم نضحي علشان الأولاد الصغيرين، دول ما يعرفوش حاجة. لكن انا ما اقبلش ابدا انك تضحي بنفسك عشاني. هي امينه هانم كان عندها ورقه ولا حاجه تثبت العلاقه اللي كانت بينك وبينها؟ لا ابدا، كان معاها صوره من قسيمه الجواز بتاعتنا، وامبارح خليتها تحرقها وفعلا حرقتها. على العموم انا بيتهيألي انا اعرف مين اللي قتلها. لا مؤاخذه يا فندم. في ايه يا سعديه؟ في ايه؟ في واحد ظابط عاوز يقابل حضرتك. يقابلنا انا؟ ايوه، بخصوص الجريمه اللي حصلت في مضيافه عم سليمان. هو فين؟ اهو في الصاله يا سيدي، ومعاه اتنين عساكر. طب يا سعديه، انا جاي حالا، جاي حالا. حاضر يا سيدي. انت مالك اعصابك يا بت؟ ايوه، خليك فاكر انهم مش جايين يسالوك انت. انا اسف اذا كنت ازعجتك يا استاذ مدحت. العفو العفو، اتفضل يا فندم، اي خدمه. الحقيقه انا جاي بخصوص الاستاذ ممدوح. اهلا وسهلا، انا ممدوح. احنا كنا عند حضرتك في البيت يا استاذ ممدوح، والشغالة اللي عندك قالت لنا انك موجود هنا. انا عارف ايه اللي انت عايزه يا حضره الضابط، بس للاسف مش حاضر اساعدك. انت عارف؟ ايوه. يعني تقدر تفسر لنا الموضوع؟ وهتكون فاكر ان انا اللي قتلت الست دي. انا لغايه دلوقتي لسه ما قررتش اي راي. الظاهر ان حضرتك كنت منتظر زيارتي. طبعا الناس كلها بتتكلم عن المطوى اللي لقوها هناك عشان مكتوب عليها اسمي. هي المطوى دي بتاعتك؟ انا لسه لغايه دلوقتي ما شفتهاش، لكن بالوصف اللي سمعته تبقى بتاعتي. طب وتفتكر ايه اللي وداها في مكان الجريمه؟ اهو ده السؤال اللي مش هقدر اساعدك فيه لاني ما اعرفش. خساره، انا ما دخلتش المضيافه دي من سنه. ويا ترى انت تعرف الست امينه محمد علي دي؟ انا قابلتها اول امبارح بس. اصل الاستاذ ممدوح افندم كان قاعد بيرسم في الجنينه بتاعتنا وخد باله ان الشبابيك المضيافه مفتوحه، ولما سال قالوا له انها اتاجرت وشاف المستاجره الجديده وهي ماشيه في الجنينه. وما رحتش عندها؟ لا. مش جايز تكون المطوى وقعت منك في الجنينه وقتها؟ ممكن، جايز. او امتى لاحظت ان المطوى بتاعتك ضاعي؟ الحقيقه مش عارف بالظبط. استاذ ممدوح، الموضوع اخطر مما تتصور، وانا اسف ان اقول لك ان الشغاله بتقول انك خرجت من البيت امبارح بالليل الساعه 11 وسمعتك وانت بتقفل الباب بعد ما رجعت الساعة 2 بعد نص الليل وندهت عليك وانت رديت. فعلا ده حصل. وانت عارف ان الست امينة كانت عايشة لغاية الساعة 7 امبارح بالليل، ساعة ما الشغالة بتاعتها روحت بيتها. وحضرتك طبعا عايز تعرف انا كنت فين في الفترة ما بين الساعة 11 والساعة 2 بعد نص الليل. احنا عارفين انك كنت هنا في بيت الاستاذ مدحت قبل الساعة 11. الحقيقة أنا ما عرفش كنت فين من الساعة 11 لغاية الساعة 2 بالليل. كل اللي أعرفه إني خرجت حوالي الساعة 11 زي ما قالت الشغالة. خرجت لأني كنت عارف إني مش هيجيلي نوم، ما حبيتش أخد قرص منوم زي ما تعودت، فضلت ماشي مش دريان. لكن اللي حصل إني رجعت البيت فعلا حوالي الساعة 2، ندهت على الشغالة زي ما قالت وأنا رديت عليها فعلا لأنها خافت لكون شخص غريب. إيه مالك؟ ظهرنا حضرتك مش مقتنع بالكلام اللي بقوله، لكن هي دي الحقيقة فعلا. ودلوقتي أي خدمة؟ ممكن حضرتك تيجي معايا المركز؟ علشان؟ عشان نستكمل التحقيق. تحقيق ولا اتهام بالقتل؟ على ضوء ما يسفر عنه التحقيق. لكن ده مش معقول يا فندم، إذا كنت عاوز تسأله أي سؤال تاني أنا آسف يا أستاذ مدحت، التحقيق لازم ياخد مجراه طبيعي. مفيش داعي لكلام يا مدحت، أنا هروح مع حضرة الضابط زي ما هو عايز عشان الأمور تبقى واضحة. مديحة، مديحة. صباح الخير يا هانم. صباح النور يا فن. أهلا وسهلا. حضرتك جاي بخصوص الجريمة مش كده؟ الجريمة أيوة. اللي حصلت في مضيفة عم سليمان. أيوة. بس احنا مناش دعوة بيها. هو حضرة الضابط عاوز حاجة منك يا مدحت؟ أنا هروح القسم مع حضرة الضابط يا دولة هانم علشان عايز يسألني بعض أسئلة يمكن أقدر أساعد. تسمح يا أستاذ؟ اتفضل. عن إذنك دولة هانم عشان حضرة الضابط عايز يمشي. ابقى تعالى قول لنا من فضلك إيه اللي حصل يا أستاذ ممدوح. إن شاء الله. أنا مش فاهمة ممدوح هيساعد الضابط إزاي. والله ولا أنا. مدحت، يا مدحت. إيه في إيه يا مديحة؟ إيه حكاية الأستاذ ممدوح؟ هو راح المركز ليه؟ عشان ياخدوا منه بعض معلومات. لكن دي حاجة غريبة. هي إيه دي الغريبة؟ المطوة. إزاي لقوا المطوة في المضيافة؟ مطوة الأستاذ ممدوح؟ أيوة يا ماما، أنت ما تعرفيش إنهم لقوها هناك؟ لا معرفش. ده هي دي المطوة اللي اتقتلت بيها. حاجة فظيعة خالص. قصدك تقولي على المطوة اللي ابنك عادل داله؟ أيوة يا ماما. مش ممكن، مش ممكن يلاقوها في المضيافة أبدا. لا يا ستي لقوها هناك. وأنا اللي قدمت العادل فلوس علشان يكتب عليها اسم ممدوح. اتفضل البصة يا ست هاني. هات يا سعدية، يمكن يكون في جواب من الولاد. يا رب يا ست هانم، يا رب عشان نطمن عليهم. اهو جواب من عادل. هي اطمنتي يا ست هانم كويس؟ استني بس يا سعدية لما اقراه. لا بقى اتفضلي يا ست هانم اتفضلي. على فكرة يا ماما، ما تنسيش تقولي لبابا انه يرجع المطوى لأنكل ممدوح. انا اصلا حاولت استلفها منه واحنا في المحطة، وأنكل ممدوح قال لي انه ما اخدهاش من بابا، فما تنسيش تقولي له. يعني المطوى ما كانتش مع ممدوح؟ يا مدحت، مدحت. انا مش فاهم ده هيفيدنا في ايه يا مديحه. طبعا هيفيدنا قوي، لانه اذا كانش ممدوح معاه المطوه وهو في المحطه يبقى المطوه هتفضل مش معاه على طول. فعلا يا مديحه يا بنتي، مدام مدحت ما رجعلوش المطوه والمطوه فضلت مع مدحت. لكن انا مش فاهمه ليه ممدوح ما قالش الكلام ده للبوليس؟ ليه ما قالش ان المطوه ما كانتش معاه؟ لا عارفه يا ماما، ايوه انا لازم ادي الجواب ده للمحامي بتاع الاستاذ ممدوح، يمكن يقدر يستفيد منه. مش كده، انا هروح البس واروح اوصل الجواب بنفسي. مديحه، تحبي اجي معاكي؟ لا خليك انت يا مدحت، انا عاوزاك. طيب عن اذنكم انا هروح. انا ايوه حماتي. مدحت، انا عاوز اعرف منك الحقيقه ودلوقتي اهو حالا. ايوه اوعي انت تعرف الست دي يا مدحت؟ اوعي تكوني فاكره اني انا عاوز اعرف الحقيقه يا مدحت. انت قتلت الست دي؟ لا لا لا يا حماتي، انا ما قتلتهاش. الحمد لله يا انت كريم يا رب. عارف مين هو اللي قتلها؟ قرب مني يا مدحت. ايوه قرب مني شوي. ايوه اتكلم. انت رحت للست دي في المضيفه؟ ايوه وانت اللي سبت المطوه هناك؟ ايوه بس من غير ما احس. لكن احلف لك بايه يا حماتي؟ احلف لك بايه اني ما قتلتهاش؟ لا لا لا لا ما تحلفش ولا حاجه، مصدقاك. الحمد لله. يا ترى ممدوح عارف كل اللي حصل بينك وبين الست دي؟ ايوه. وعارف كمان انك ما رجعتلوش المطوه بتاعته؟ الاستاذ ممدوح عارف كل حاجه يا حماتي. وبالرغم من كده يعني سلم نفسه للبوليس؟ ها ايوه. انا كنت حاسه من الاول ان الموضوع ده مش طبيعي. قولي في حاجه مخبيه عني؟ أبدا. ماما مفيش. انا نازله، في حاجه عاوزاني اجيبها معايا وانا جايه. استني يا مديحه، استني، ما تروحيش دلوقتي، اسمعي الكلام اللي هيقوله جوزك. جوزي؟ ايه في ايه؟ في ايه يا مدحت؟ مفيش يا مديحه، مفيش حاجه. لا اتكلم. جوزك كان بيكذب عليك يا مديحه لما قالك انه ما يعرفش الست دي. ايه بيكذب؟ انت مدحت رحت لها؟ ايوه، ونسي المطوه بتاعت ممدوح هناك. ماما انت بتقولي ايه؟ مش ممكن، انا مش قادره اصدق. يعني مدحت هو اللي لا لا ابدا ابدا يا مديحة. امال ايه يعني؟ ايه يعني ممدوح هو اللي قتلها؟ لا، لكن المطوه ما كانتش معاه زي ما بتقولوا. يبقى انا لازم اروح اقول لهم في الاسم الكلام ده، لازم اروح واقول لهم الكلام ده. لا يا مديحة، لا. لا ليه؟ لا ليه يا مدحت؟ لانهم هيعرفوا اني كنت عندها، وانا مديحة مش عاوز حاجه تمس سمعتي. سمعتك؟ ايوه. سمعتك ولا ممدوح اللي هيروح في شربة مية؟ مديحة أرجوكي بلاش. بلاش إيه؟ بلاش إيه وخايف من إيه؟ لكن أنتوا بتقولوا إيه؟ أنت كنت عندها؟ مدحت أنت كنت عندها؟ أنت تعرفها؟ قول اتكلم. مديحة أرجوكي. مديحة مفيش داعي للكلام ده. لا في داعي ونص، قول اتكلم. انت تعرفها منين؟ تعرفها؟ ايوه يا مديحة انا اعرفها. تعرفها منين؟ اتكلم. تعرفها منين؟ تبقى مراتي. كفاية يا مديحة، كفاية أرجوكي، مفيش داعي للعياط. وأنا أنا اللي كنت عايشة طول المدة دي وما أعرفش إنك متجوز واحدة تانية. ما أعرفش ليه أنا ما طلقتهاش. لازم كنت بتحبها. أبدا يا مديحة أبدا. ابعد عني. إيه؟ ما تلمسنيش. وسايب ممدوح الراجل الطيب يضحي بنفسه علشان يخبي عننا. انا مستعد اعمل اللي انت عاوزاه يا مديحه ارجوكي صدقيني دي كانت غلطه شباب، وانا مستعد اروح القسم في اي وقت تحبيه، مستعد اروح دلوقتي مثلا واسلم نفسي. عن اذنك استنى يا مدحت، انا هاجي معاك. احلف لك يا حضره الضابط، احلف لك بحياه ولادي ان الاستاذ ممدوح بريء. العموم احنا لسه لغاية دلوقتي ما اثبتناش التهمة عليه، وخصوصا بعد ما اعترنا على دليل تاني. دليل؟ ايوة يا استاذ مدحت، اعترنا على شخص اخر. شخص اخر؟ ايوة. قصدك حضرة الضابط؟ قصده على الشغالة اللي كانت بتشتغل عند القتيلة. ايه مالها؟ احنا كنا منتظرين انها تخف عشان نقدر ناخد اقوالها، ولما خفت قدرنا نعرف منها ان في شخص غريب عن البلد جه للقتيلة مرتين، والقتيلة طردته من البيت، وقدرنا نعرف اوصافه وجارين البحث عنه. تمام يا فندم. ايوه يا شويش. قبضنا يا فندم على شخص غريب عن البلد ينطبق عليه كل الاوصاف اللي حضرتك قلتها لنا. طيب خليه يخش. حاضر يا فندم. اهو يا فندم. سيبه يا شويش واخرج انت. حاضر يا فندم. انتوا عاوزين مني ايه؟ عاوزينك تهدى كده عشان ناخد منك كلمتين. انا عارف الكلمتين اللي انتم عاوزينهم مني. كده؟ طيب ده عال قوي. ممكن بقى تقولهم لنا؟ قوي قوي. انتم مش عاوزين تعرفوا اذا كنت قتلتها ولا لا؟ ده اذا سمحت. بكل ممنونية. انا قتلتها. بتقول ايه؟ بقول انا قتلتها. ايه مش مصدقني؟ معذور، لكن لما هتعرف الحكاية هتعرف ان هي دي الحقيقة، وانا جاي هنا مخصوص علشان اساعد الراجل ده. مين انا؟ ايوه ايوه. انت مستغرب ليه؟ انت مش اسمك ممدوح؟ لا ابدا، انا اسمي مدحت. انا اللي اسمي ممدوح. انت؟ ايوه انا. وهو يبقى الاستاذ مدحت. انت الاستاذ ممدوح؟ ايوه انا. ومطوتك هي اللي؟ ايوه. لكن انت اللي شفتك هناك. انا؟ ايوه انت. انت اللي شفتك خارج من عندها. لكن استنى يا استاذ مدحت. ها وبعدين لما شفت الاستاذ مدحت خارج من عندها عملت ايه؟ استنيته لغايه ما خرج وبعدين دخلت. انا كنت بحبها قوي. حبيت اتكلم معاها، ما سمعتش مني اي كلام، ما رضيتش تسمع مني اي حاجه، شتمتني وطردتني. انا دمي حامي، ما اقدرش استحمل، ما اقدرش اسمع اي حاجه. على طول بصيت لها كده هوت، لقيت مطوه محطوطه على الترابيزه. جريت على الترابيزه، رحت ماسك المطوه، رحت مديها في بطنها، بصيت لقيتها وقعت في الارض اوانك، ورحت كاتب اعتراف اني انا اللي قتلتها، ومعايا الاعتراف اهو. على العموم يا حضره الضابط، انا مش عايز اعطل وقتك، اتفضل خد الاعتراف اهو. اصلها ما كانتش عايزه تتجوزني، وبتقول انها متجوزه، وانا ما صدقتهاش، فكراني مجنون. لكن انا مش مجنون يا سعادة البيه، انا صحيح ببقى عصبي حبتين لما حد بيزعلني، لكن انا مش مجنون. انا كنت بحبها والله. صدقوني يا عالم، انا عاين عاين والله العظيم، انا عاين. مديحة، أنا مش عارف أقول لك إيه. ما تقولش حاجة يا مدحت. أنا مكسوف من نفسي يا مديحة. هنبتدي من أول وجديد. لكن أنا ما يهمنيش اللي فات يا ماما، أنا يهمني اللي جاي. إحنا دلوقتي لازم نشكر الأستاذ ممدوح. أيوة صحيح، إحنا مش عارفين نشكرك إزاي يا أستاذ ممدوح. أنا ما عملتش أكتر من الواجب. قدمنا لكم زيارة بلا موعد من تأليف أحمد حلمي. اشترك بالتمثيل روحية خالد، اعتدال المصري سمير عبد العزيز مكيوي، محمود عزمي، جبر عبد المنعم، أنيس فهمي، زكي عبد المجيد، سيد العربي، عبد الحكيم محمد، ونيفين شوقي. الهندسة الصوتية نبيل الحمصاني. ساعد في الإخراج عبد المنعم عبد الكريم. زيارة بلا موعد من إخراج محمد عثمان.